أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب مصابيح قاطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني ونزلنا في سورة القمر. ثم قال تعالى ترتقبهم أي لا نعم قال الهادي عليه السلام. قلنا قال الله سبحانه وتعالى ترتقبهم مصطبر. ما قال الهادي عليه السلام يقول أعلمهم وقل لهم إنا قد قسمنا الماء بين الناقة وبينهم فيوم لها شربه كله لا يشربون معها فيوم لها شربه كله لا يشربون معها ولا يريدون الماء يوم ورودها ويوم لهم لا ترد فيه الناقة عليهم كل شرب محتضر. يقول كل يوم فهو شرب لأهله يشربون فيه الماء ويحتضرونه. معنى يحتضرونه يحضرونه ويشهدونه. فكانوا كذلك حتى عقروا الناقة فنزل بهم عذاب الله. وقيل يحضرون الماء في نوبتهم أو يحضرون الماء في نوبتهم واللبن في نوبتها. قال في البرهان روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في مغزى تبوك قال لأصحابها أيها الناس لا تسألوا عن الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث الله لهم آية فبعث الله لهم الناقة فكانت ترد من ذلك الفجر فتشرب ماءهم يوم وردها يوم وردها ويحلبون منها مثل الذي كانوا يشربون منها يوم غبها وتصدر من ذلك. قال ابن عباس تعنتوا على صالح فسألوه أن يخرج لهم من صخرة كانت عندهم ناقة حمراء عشراء تضع ثم ترد ماءهم فتشربه ثم تغدو عليهم بمثله لبنا ففعل الله ذلك لصالح. ثم قال تعالى فنادوا صاحبهم نداء المستغيث كما تقول يا الله للمسلمين. قال في البرهان وصاحبهم الذي نادوه لعقرها هو قدار ابن سالم. قال الأفوه فإنه كقدار حين تابعه على الغواية أقواما فقد بادوا فتعاطى فعقر أي تناولها بيده بعدما كمن لها في أصل صخرة على طريقها فرماها بسام فانقضم به عضلة ساقها ثم شد عليها بالسيف فضرب عرقوبها فخرت ورغت ثم نحرها فأتاهم صالح فلما رأى الناقة قد عقرت بكى ثم قال انتهفتم حرمة الله فابشروا بعذاب الله. وكان قدار أحمر أزرق. وقيل فتعاطى ترى على الأمر العظيم غير مفترث فعقر أي فأحدث العقر بالناقة فماها مصطح بسهم في رجلها فسقطت فعقرها قدار ابن سالم. ثم قال عز وجل فكيف كان عذابي ونذر. يعني أمة كاملة ابتليت وامتحنت بناقة. هذا الحيوان أرسلها الله سبحانه وتعالى وأخرجها الله سبحانه وتعالى لهم آية يؤمنوا بها. ويعني في مثل هذا يعني يسهل على قوم أتاهم مثل هذه الآية أن يتعاملوا معها كون أنها واضحة فيها قدرة الله سبحانه وتعالى وتمييز الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذه الناقة من صخرة صماء وكذا بهذا الطول بهذا العرض بهذه المواصفات. هذه آية من آيات الله. يعني صعب أن يأتي شخص ويكذب بها. فهذه فتنة لقوم صالح. لكن عندما نأتي لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله ونأتي لأهل بيته الذين كانوا فتنة لأمته وهم اختبار أمته وامتحان أمته وابتلاء أمته فهم رجال مثل الرجال ما فيه شيء. آدم مثل آدم هذا ناقة عجيبة غريبة أن تأتي سهل الاعتراف بها. وهذا عصا خشب أصبحت حية. وهذا يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص يعني آيات عظيمة، ثم تأتي وهذه ابتلاء وامتحان لهذه الأمم، فيأتي الابتلاء والامتحان لأمة محمد بأهل بيت محمد. فهذا يعني رجل كرجل وامرأة كامرأة، ويصلي كما تصلي ويأكل كما تأكل، يعني ما فيه شيء، بل قد يأتي من هو أغلى منه وأكثر مكانة عند الآخرين. فهذا امتحان أمة محمد، فهو امتحان شديد. ولذلك فأهل بيت رسول الله هم نجاة الأمة وهم هلاك الأمة، شاء من شاء وأبى من أبى، من كبر فليكابر، ومن أراد أن يتحمل الوزر فليتحمل. يعني يلاحظ مثل هذا، بعض لا يفكر في هذا ولا يعني يلقي له بال، ما هي الفتن اللي للأمم وما هي يعني اللي لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله. ثم قال عز وجل: فكيف كان عذابي ونذر، قد مر تفسيره. ثم قال عز وجل: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، قيل هي صيحة جبريل التي فلقت قلوبهم، التي فلقت قلوبهم، فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم الشجر اليابس المتهشم المتكسر، زي ما احنا نسميه التبن او الشجر يكون قد هو منتهي، قد له زمان وهو يابس، يعني فكانوا كهشيم المحتضر، الهشيم الشجر اليابس المتهشم المتكسر، والمحتضر الذي يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك، فما سقط من ذلك فداسته الغنم فهو الهشيم. يعني يوضح تفاهته وأنه أصبح لا شيء، مثل عندما نأتي بالخزوز اليابس أو نأتي بشجر يضعها على الأغنام كحظيرة، فما يبس منه داسته الغنم أصبح هشيم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، خلاص ما عاد لهم شيء، أصبحوا لا شيء. قال الهادي عليه السلام: والعذاب الذي نزل بهم فهو ما ذكر الله من الصيحة الواحدة، والصيحة فهي الأمر الذي نزل بهم فأهلكهم، وهشيم المحتضر فهو دقاق ما قد يلي من الشوك والعيدان الذي احتضر به المحتضر على نفسه وغنمه، ثم طال عنده فبلي وتفتت، وهو شيء كانت العرب تفعله، يجمع الرجل منها الشوك والعيدان فيحضره حظيرة على غنمه حتى لا يخرج منها شيء، فشبه الله هؤلاء الذين أهلكهم بهشيم ذلك الشوك الذي جعل حظيرة بعد فنائه وبلائه. قال الشاعر: أثرت عجاجة بدخان نار تشب بفدفد بال هشيم. وقال آخر: ترى جيف المطي بجانبه كأن عظامها خشب الهشيم، ذكره في البرهان. وقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، تكرار للتذكار. ثم بين سبحانه حال قوم آخرين وهم قوم لوط: كذبت قوم لوط بالنذر، أي بالرسل أو بالإنذار، ثم بين عذابهم وهلاكهم، فقال: إنا أرسلنا عليهم حاصبا. قال الهادي عليه السلام: الحاصب فهو الرمي الذي وقع بهم، والرجم الذي نزل من السماء عليهم. انتقل من قوم صالح، والبدأنا بقوم هود ثم قوم صالح، وبين لكل أمة المعصية التي كانت تمارسها، فوصل إلى قوم لوط، فأشار إلى كذبت قوم لوط بالنذر، إن أرسلنا عليهم حاصب. فيها أخطاء دائما، لأن كلمة لوط تتكرر في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة. فالبعض يقول هذا لوطي، وهذا خطأ أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى هذا الفعل القذر، ولكن أن يقول هذا يفعل فعل قوم لوط. قالوا: واللوط هو من الـ الـ الـ مثل من التليوس أو الشيء، أو لاط به أي لزق به، فعندما يقولوا لوطي هذا يعني مسمى غير صحيح، ولكن يقال هذا يعمل عمل قوم لوط، أن لوط سلام الله عليه نبي، ليس بهذا الشكل تنسب إليه هذه المعصية، ولكن درجة الألسن على هذا، ويجب أن ننتبه لمثل هذه الأمور. ثلاثة: كل أمة صالح اخبار من الله اي نعم لابد من لابد من الامتحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقد فتنا الذين من قبلكم. يعني لابد من الاختبار لابد من لأنها لابد. النبي الله نوح عليه السلام كانت السفينة وكان يعني لأنها جلست فترة طويلة وهم يروها وقال سلام الله عليه إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم فما تسخرون. موسى كانت العصا والآيات اللي لكن أعظمها العصا ومعها 9 آيات إلى فرعون يعني كانت خاصة بفرعون ولكن موسى عيسى عليه السلام كذلك يونس لما استعجل يعني غادر قومه لأنهم لم يستجيبوا له وتركهم وغادر ثم عاد إليهم بعد يعني القصة الطويلة ولكنهم لما رأوا العذاب اجتمعوا كلهم وصاحوا وجلسوا لأن كان عندهم رجل قالوا عاقل كبير واستشاروه لما رأوا العذاب مقبل عليهم قال إذن اجلسوا رددوا كلكم يا حي حين لا حي يا حي تحيي الموتى يا حي لا إله إلا أنت. قالوا كان هذا دعاء قوم يونس لما تدلى عليهم العذاب لما تدلى العذاب على قوم يونس جأروا بهذا الدعاء صغيرا وكبيرا لمدة أظن كم يوم فرفع الله عنهم العذاب قوم يونس. فلا شك أنه يأتي لكل أمة امتحان واختبار وهذا الامتحان والاختبار. أما النبي نفسه هو امتحان واختبار كيف نتبع بشر منا دليل كيف نتبع كذا كيف في حق أيوب مريض وهو نبي وكذلك فلا بد من اختبار. النبي نفسه هو اختبار للأمة من صدق به ومن كذب به هو نفسه اختبار ولكن قد يأتي بآية أخرى معه ولكن هؤلاء الأنبياء اختبارهم معهم ينتهي معهم كل الأنبياء مجرد أنها انتهى انتهت رسالة إلا محمد صلى الله عليه وعلى فهي مستمرة حتى قيام الساعة ولذلك لابد من بقاء الامتحان حتى قيام الساعة سواء امتحان بتصديق أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى له فالكثير يوم ينكر لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وعلى ومن آمن هناك له امتحان آخر التصديق بالصلاة والصوم والزكاة وكذا وكذا ثم يأتي الامتحان الآخر اللي هو أهل بيت رسول الله والالتزام بهم لأن الله سبحانه وتعالى أمر رسول أن يبلغ الأمة بالالتزام كما أمرهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا كذا أمر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني تارك فيكم لهذه الأمور كلها الذي أمركم الله بها هناك من يفسرها لكم إذا ما عرفتوا فيها إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به فهنا الابتلاء المستمر فابتلاء أمة محمد مستمر معهم حتى قيام الساعة. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الحاصد فهو الرمي الذي وقع بهم والرجم الذي نزل من السماء عليهم وفي الكشاف حاصبا ريحا تحصبهم بالحجارة أي ترميهم بها. وفي التجريد قال أبو عبيدة الحاصب الحجارة في الريح ويكون الحاصب الرامي بالحصبة. شوف إذا أنت في مكان وفيه من الريح قوية والمكان فيه من الحصم هذا الصغير شوف تسمعها في السيارة ولا في البيت ولا في شيء وهي تضرب فيه. قال المعنى أن أرسلنا عليهم عذابا يحصبهم برميهم بالحجارة التي هي الحصباء وكثير استعمال الحاصب في الريح الشديدة فقام الصفة مقام الموصوف والمراد عذاب حاصب لأن المقصود بيان جنس العذاب لا بيان من على يده العذاب. ثم في الاستثناء في قوله تعالى إلا آل لوط وجهان أحدهما أن الاستثناء عاد إلى الضمير في عليهم وهم القوم بأسرهم غير أن قوله كذبت قوم لوط لا يوجب كون آله مكذبين لأن قول القائل عصى أهل بلدة كذا يصح وإن كان فيها شرذمة قليلة يطيعونه فهذا إذا كان منهم واحدا أو اثنان من المطيعين لا غير. والثاني أن الاستثناء من كلام مدلول عليه فإنه قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا فما أنجينا من الحاصب إلا لوط وآل لوط فكان الحاصب من كان الإرسال عليه مقصودا ومن لم يكن كذلك كأطفالهم ودوابهم ومساكنهم فما نجا منهم إلا آل لوط. يعني من آمن من ولده، وليس كلهم، لأن احنا عرفنا حتى زوجتنا ما آمنت سلام الله عليه. أشوف الأنبياء، كان بعض الأنبياء يأخذ سنين وكذا ولا يأتي، قال ويأتي يوم القيامة نبي ومعه واحد، ويأتي معه اثنان، ويأتي معه ثلاثة، إلا محمد صلى الله عليه وعلى لا يأتي بأمه. في الكشاف أقاربه الذين على دينه ومن آمن معه، يعني يجوز أن نقول آل لوط، يعني إلا آل لوط، أي ينسب إليه كل من آمن به، هؤلاء الذين آمنوا به سلام الله عليه يقال لهم آل لوط لأنهم دخلوا معه في الإسلام. إيه، لكنهم قليل جدا، لأن الله سبحانه وتعالى أشار لهم لأنهم قليل. قال في الكشاف أقارب الذين على دينه ومن آمن معه نجيناهم بسحر، أي أمرناهم بالخروج من القرية في آخر الليل، والسحر هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر، وهو في كلام العرب اختلاط سواد الليل ببياض النهار، لأن في هذا الوقت تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، وقيل بقطع من الليل وهو السدس الأخير منه، وقيل هما سحران، الأول قبل انصداع الفجر والآخر عند انصداعه. في السحر أشياء كثيرة، يعني وقت السحر وقت مميز، وقت للمناجاة، يعني كأنه مشبه بأن هذا الوقت هو للمناجاة، لمناجاة العبد لله سبحانه وتعالى، وهذا الوقت بالذات هو للاستغفار، هو وقت الاستغفار، وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وبالأسحار هم يستغفرون، قال الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام لما كان ما كان وأتوا إليه إخوانه وقالوا يا أبانا استغفر لنا الله مما أقدمنا عليه، هذا نبي يا محمد، أضور قد يا أخي وريحنا من الشغل، قم أضور قد نجلس احنا وياك على ذا الدار يوميا يعني. فيوسف عليه السلام لما أتوا إليه إخوانه، يعني لما أتوا إلى لما اكتشف الأمر وقالوا إنك لأنت يوسف، وأتوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا استغفر لنا الله، يعني خلاص اعترفنا الآن واعترفنا بالله. فيعقوب عليه السلام نبي استجاب الدعوة، لم يقول اللهم اغفر له، يعني لو لاحظتوا لم يقول اللهم اغفر له، ولكن قال سأستغفر لكم، أجل الاستغفار إلى وقت، قيل إلى يوم الجمعة، والأكثر قيل إلى وقت السحر، لأن وقت السحر هو وقت الإجابة، وحدد الاستغفار فيه. فعندما يستغفر، يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله بما معناه قال لو أن الإنسان عندما يعني يرتكب شيء من فيحدث وضوء ثم يصلي لله ركعتان ويسجد في سجوده ويقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت غفر له. وكذلك يعني حدد وقت السحر للهدوء وللتواصل ولوجود الملائكة لأشياء كثيرة، يعني ولأن هذا الوقت هو يعني من أكثر الأوقات يكون الإنسان فيه أولا أنه يعني على أنتهى من نوم وريح بدنه وأصبح في راحة نفسية. الشيء الآخر أن الأغلب في هذا الوقت يكون الإنسان خارج عن أمور الدنيا، يكون يعني وقت معين مرتبط بالله سبحانه وتعالى، مميز هذا الوقت للتعامل وللاتصال بالله سبحانه وتعالى بدون شواغل، الناس هادئين، هدوء كامل، افترض أنه هدوء كامل، فيستطيع الإنسان أن يكون في يعني في تواصل مع الله سبحانه وتعالى مجرد من كل الشوائب اللي حوله، مع أننا اليوم نعاني الأمرين، يعني خاصة في المدن، خاصة في مثلا الشقق، هذا مزعج وهذا مزعج وهذا مزعج، لكن يبقى هذا الوقت هو وقت للمؤمن لمناجاة ربه وللاستغفار. فنجيناهم بسحر، أن هذا الوقت هو وقت نجاة سواء بالاستغفار أو نجاة فعلية، إن الله أنجاهم في هذا الوقت، في هذا الوقت المميز بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب فيه وأن الله سبحانه وتعالى يغفر فيه الذنوب. ولذلك من عجزنا ومن حمق الإنسان أن يأتي أن يسهر الليل كله، وهذا ما نحن فيه الآن، أن يسهر الليل كله حتى يأتي هذا الوقت وهو كله وقت ساعة أو أقل من ساعة وينام، يقول خلني أرقد إلى نهاية الفجر، مع أنه كل الوقت ده كله سهر وسمر وكذا وكذا حتى يأتي الوقت هذا اللي قد يكفر له كل هذا اللي مضى، يقول لا خلنا نرقد لين هذا إذا بيقوم يعني يصلي الفجر، خلنا نفترض إنه بيقوم يصلي. فالوقت المميز لا غير مطلوب يعني خارج نطاق الخدمة. فسبحان الله يعني لو استطاع الإنسان أن يوقت نفسه على أن يصحى قبل صلاة الفجر، أولا في أثنتين، من صلى لله ركعتين قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر ركعتين خير من الدنيا وما فيها، خير من ملك الملوك والرؤساء، خير من مع الأغنياء، خير مع ركعتين قبل أذان الفجر. ولكن يعني بجيها قوموا صلوا فجر يعني حتى بعد تقومه وبعد تشغل نفسك فيضيع وقتك، يعني كثير من الآباء والأبناء أو البنات أو كذا فيجي يضيع وقتك وانت تصحي ولا شيء، يعني عدا يحصل من يصحي، عدا يحصل من كذا، ومع ذلك لا حياة لمن تنادي، يعني كأنك تقوم لك جزء. فالمصيبة يعني من مصائب الإنسان، خاصة من قد تقوم عليه الحجة، من يأتي من يصحيه، لكن هذا اللي قده نايم قده ذاك ثور مرمي على الفرش، يعني مثل الحيوان، وش فرق بينه وبين الحيوان؟ ما يأتي إنسان الله مكلفه بالصلاة ومكلفه بكذا، لكن أنا مكلف بإني أسهر ومع أصدقائي ومع كذا، ولا على نت ولا على جن ولا على مصبيان، وأخلي الصلاة وأخلي ويكون ممتد على فرشه أو هي ممتدة على فرشها، مثل يعني بل يعني قال الله سبحانه وتعالى إنهم بل هم أضل، يعني عاد الله يكرمكم الحيوان إذا جاء وقتها قام بدون مقوم، طلعت الشمس قام كل شيء، وهذا الثور وهذه البهيمة لا يقعدوا نائمين لأنه كل الليل ضيع في سهر. ولكن السؤال، هل هذا السهر مفيد؟ هل هو في عمل؟ هل هو مثلا في قراءة؟ هل هو في تحصيل علم؟ ولا شيء. ما بالله في يا معاش الله سواليف في ديوانية ولا في أي مكان ولا في سيارة ولا في شارع ولا في، أما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في برنامج شفتها قبل أمس بين الشباب في برنامج كيف تحسب وقتك أو كذا، جايبين كم اليوم ثواني، ما أدري والله كم، 3000 أو أكثر أو أكثر، ثم جايب عدد في هذا الثواني، طبعا نقول نزول ما في طلوع، يبدأ لك من أول ما تبدأ الصباح يومك يبدأ لك العد، ولا تستفيد من شيء. بعدين رصيد، يقول هذا لك رصيد، هذا رصيد 38,000 مثلا ثاني رصيد، برنامج جميل جدا، هذا رصيد، رصيد اليوم للرصيد الأمس أول ما عاد احنا، ورصيد بكرة ما هو حد أصلا، رصيد بكرة ما هو حد، رصيد أمس ما في مجال انك تحطه يعني تدخله في رصيدك، لا رصيد متحرك من على طول، أن تستفيد منه ولا ما تقدر تستفيد منه، فعلى طول يمشي هذا الرصيد اليوم. أغلبنا لا يستطيع أن يستفيد منه بشيء، والمشكلة على ما قلت رصيد منتهي، غير قابل للتجديد. شوف لاحظ احنا بدأنا الآن من الصباح بدأ يومنا، الآن بدأ العد إلى مغرب، إيش نستفيد بها؟ هم الأمر رصيدك اليومي، هذا رصيد يومي، كم معك؟ 5 ثواني يقول سبحان الله والله صليت، 5 دقائق، 10 دقائق، والباقي ولا شيء وبال. فكأنه رصيد مبلغ مالي لا تستطيع أن تستفيد منه شيء، ويحترق في النهاية. ما هم يعني شيء سبحان الله، يعني غباء مطلق. يعني أنت معك الآن 5000 ريال، وقالوا لك هذه اصرفها خلال الساعة، إذا ما كملت خلال الساعة أحرقها. فكذلك العمر يعني في اليوم، في اليوم يعني اليوم الواحد. اللهم صل على محمد وعلى آله. إذن هذا السحر. ثم قال تعالى نعمة من عندنا، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، أي ذلك الإنجاء كان فضلا منا لأجل إنعامنا عليهم، كما أن ذلك الإهلاك كان عدلا. الإنجاء كان فضلا من الله سبحانه وتعالى، عملوا عمل صالح فأثابهم الله على هذا العمل، أن نجاهم من العقوبة. والآخرين حل عليهم الهلاك بسبب ذنوبهم، يعني هؤلاء بسبب عملهم وتفضل من الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء بسبب ذنوبهم وجزاء لما ارتكبوا. لا، الاختبار لا يأتي لأسر أو لأشخاص، الاختبار يأتي لأمة كاملة. هم لا، هم أخيهم يوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا في بداية الرؤيا قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب عليه السلام خلاص عرف أن هذا نبي، وأن هذا الرجل يعني سيبقى حتى يعني تتحقق هذه الرؤيا، ولذلك ما اعترف بموته. يعقوب عليه السلام لم يعترف بموت يوسف ولا لحظة من لحظة، لولا أن تفندون، لولا كذا، لولا كذا، يعني لازلت في ضلالك القديم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني فلم يعترف بوفاته إطلاقا، لأنه يعرف أن هناك وعد من الله سبحانه وتعالى أنه سيبقى نبي. لكن هذه مسألة الحس والتنافس، فعندما رأوا مكانته من أبيه حسده هو الأصغر منه، فارتكبوا المعصية، يعني ارتكبوا معصية بما أقدموا عليه من ظلم للولد ليوسف عليه السلام، ومن كذب على أبيهم، ومن ادعاء أشياء لم تحصل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال وفي نصبها اللي نعمة، وفي نصبها وجان أحدهما مفعول له كأنه قال نجيناهم نجاتهم نعمة منا، ثانيهما على أنه مصدر لأن الإنجاء منه إنعام، فكأنه تعالى قال أنعمنا عليهم بالإنجاء إنعاما. ثم قال تعالى كذلك، أي مثل ذلك الجزاء، نجزي من شكر نعمة الله بإيمانه وطاعته. ثم أخبر سبحانه بإنذار نبيه وإتيانه بما هو عليه، فقال ولقد أنذرهم بطشتنا، أي وقعتنا ومصيبتنا، فتماروا بالنذر. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكرومنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأعز آل محمد في كل مكان، وأقم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.